لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إنه مشهد من مشاهد يوم الحساب، إنه مشهد من مشاهد يوم القيامة، تشيب له الولدان وتقشعر من هوله الأبدان. إنه مشهد مهيب رهيب يصور لنا الظالمين الضالين، يصور لنا الظالم وكيف يندم في ذلك اليوم ندما عظيما، بحيث يعض على يديه من شدة الحسرة والأسف والأسى، لا يكتفي بعض إصبع من أصابعه ولا بعض يد واحدة فقط، بل يعض على يديه، إما أن يداول بين اليد وبين اليد اليمنى واليسرى، وإما أن يجمعهما في فمه ليعض عليهما لما يعانيه من الندم والأسف والألم والحسرة والأسى والشجا، ثم يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتبعت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أفارقه ولم أحد عنه قيد أنمله. ويقول أيضا: يا ويلتا، كلمة تقال للتألم والتأوه والتوجع، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أصاحب فلانا من قرناء السوء، فهو الذي زج بي في مستنقع الرذيلة الآسن العفن، ليتني لم أخالط فلانا من الناس، فهو الذي هون المعاصي من الربا والرشاوى والزنا وتناول المخدرات، هونها علي في الدنيا، ليتني لم أجالس فلانا من الناس، فهو الذي جرني إلى الملاهي الليلية وبيوت الدعارة، ليتني لم أخالط فلانا، فهو الذي حبب إلي المخدرات، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضلني وقد نزل القرآن الكريم وكنت أسمعه ويتلوه الموحدون، أضلني وكنت أعلم في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالبيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومع ذلك ضللت الطريق لأنني اتبعت رفقاء السوء فدمروا حياتي. عبد الله، أرجو أن تتدبر هذه الحقيقة لتتضح لك خطورة مجالسة رفقاء السوء. ثم اسمحوا لي أيها الكرام أن أنتقل بكم إلى مشهد آخر من مشاهد يوم الحساب، فأعيروني القلوب والأسماع. يقول الحق جل وعلا: قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: إن كدت لتردين، ولولا قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أيها الحبيب اللبيب، قف مع هذه الآيات التي تلوتها عليك وقفة للتأمل والتفكر والتدبر. يذكر ربنا جل وعلا رجلين اثنين، الأول صالح طائع مستقيم، والثاني فاجر ضال طالح. كان هذا الضال المنحرف في الدنيا يأتي الرجل الصالح ويقول له: أو تظن يا فلان أننا إذا متنا وصرنا عظاما بالية وصارت عظامنا رميما، أو تظن أننا سنبعث بعد الموت ونحشر ونسأل ونحاسب؟ يريد أن يضله، يريد أن يغويه، يريد أن يصده، يريد أن يتبعه. فالضال المنحرف ينكر البعث: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكنا إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء. ورغم محاولات الضال المنحرف أن يؤثر على الرجل الصالح، إلا أن الرجل الصالح الطائع المستقيم ثبت على دينه، لم يلتفت لكلام المنحرف الضال، لم يستجب لدعوته، لم يأبه بشبهاته، بل ظل ثابتًا على دين الله جل وعلا. فلما مات وبعث وحوسب أدخل الصالح الجنة والطالح النار. فإذا بالصالح يخاطب ثلة من المؤمنين الأخيار الأطهار الأبرار ويقول كما أخبر ربنا عز وجل: إني كان لي قرين. يا جماعة، أنا كان إنسان يأتيني في الدنيا ويقول لي: أئنك لمن المصدقين؟ هل تصدق بالبعث والنشور والحساب بعد موتنا إذا صرنا تراباً وعظاماً بالية؟ أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لمدينون؟ إنا لمحاسبون؟ إنا لمستوقفون بين يدي ربنا جل وعلا؟ ثم قال الرجل الصالح للمؤمنين في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ هل اطلعتم على جهنم فنظرتم هل بها الرجل الطالح المنحرف الفاسد الضال المضل؟ فاطلع، أي فنظر، فاطلع فرآه في وسط جهنم، رأى الطالح الفاسد في جهنم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال، أي المؤمن: تالله إن كدت لتردين، والله لقد كدت أن تغويني وتفسدني وتهلكني وتصدني عن صراط الله المستقيم وتبعدني عن الجادة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا أن الله ثبتني وعصمني وأنجاني وحفظني لكنت الآن من المحضرين في جهنم. فانظر رحمك الله إلى خطورة الجليس السيء على جليسه، والزم الأخيار وصاحب الأبرار وجالس الأطهار لتكون يوم القيامة مع النبي المختار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإننا نفاجأ أيها الأكارم حين نرى بعض صالح الأمس القريب تنكبوا الصراط المستقيم ورجعوا القهقرى ونكصوا على أعقابهم وانتكسوا فصاروا مفسدين بعد أن كانوا صالحين، وباتوا فجارا بعد أن كانوا أبرارا. وإذا سأل المرء عن سبب انحراف هؤلاء فإنه يعلم في كثير من الأحياء بأن سبب انحرافهم وانتكاستهم رفقة سيئة، مخالطتهم للجلساء الفاسدين فدمروا حياتهم. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حين نرى شباباً في عمر الزهور وسن الورود كانوا يعمرون مساجد الله جل وعلا، فخالطوا رفقاء السوء فصاروا من مدمني المخدرات وأفراد عصابات الإجراء ورواد السجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المرء يتأثر بجليسه ويصطبغ بفكرته ومعتقده وسلوكه، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل للجليس الصالح بحامل المسك، فحامل المسك إما أن يعطيك، إما أن يطيبك، وإما أن تشتري منه مسكا لتنتفع به، وإما أن تجد منه ريحا طيبة تعطر بها أنفك. أما الجليس السيء فمثله كمثل نافخ الكير، نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك بالنار حينما ينفخ، وإما أن تجد منه ريحا منتنة خبيثة. نعم أيها الأكارم، من صاحب المصلين صلى، ومن صاحب المولين ولى. من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس أن هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته في وقت يبقى فيه آخرون في بيوتهم يقلبون قنوات الشيطان، يشاهدون الخنا والفجور، ينظرون إلى المحرمات ويفعلون الأباطيل. فيا سبحان الله، كيف ينحرف كثير من الناس بسبب قرناء السوء. من صاحب المصلين صلى، فاصحب الأخيار عبد الله. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس السيء كالأجرب يعديك فالحذر الحذر، الجليس السيء كالأجرب يعدي السليم فالحذر الحذر منه. وإن أردت دليلا على عظم تأثير الجليس السيء على جليسه فاسمع رحمك الله لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المسيب رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يعاني سكرات الموت، جاءه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة وهما مشركان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أي أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة وهما قرينا سوء وهما جليسا شر، قال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي لا تبتعد، لا تحد عن ملة أبيك وأجدادك، إياك أن تترك الشرك، إياك أن تترك عبادة اللات والعزى وهبل. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ويكررها، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابق الزمن، فهو في سباق مع الزمن، أيهما أقرب؟ هل يتلفظ أبو طالب بكلمة التوحيد قبل الموت، أم تخترمه المنية، تخترمه الوفاة قبل أن يقول ذلك؟ ما التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الضالين المضلين أبي جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة ليقول لهما: لماذا تؤذيان عمي؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختزل المسافة وأن يختزل الزمن: يا عم، قل لا إله إلا الله. ما زال يكررها ويعيد الكلمة: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فكان أبو طالب قال آخر ما قال: بل هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله. فتأمل رحمك الله كيف يؤثر الجليس السيء على جليسه، حتى وهو يعاني السكرات، سكرات الموت، ما تركه يسمع كلام ابن أخيه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صاحب المحجة من عند ربه جل وعلا، ما تركاه ليستجيب لابن أخيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاحرص يا أخي الحبيب على مجالسة الصالحين، واجتنب الأشرار والفجار، ولا تقول: إنما أجالس هذا الشرير أو المنحرف أو الذي يتناول المخدرات أو الزاني أو الضال، إنما أجالسه لأنه جاري أو لأنه قريبي أو لأنه زميلي في العمل. وإن كان قريباً أو جاراً أو زميلاً، لا تكن من الذين يجالسونه ويخالطونه باستمرار، لأنه إن لم تؤثر عليه أثر عليك، وأنت في حال السعة فلماذا تعرض نفسك للخطر؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يباعد بيننا وبين قرناء السوء. اللهم باعد بيننا وبين قرناء السوء، وقربنا من الأخيار الأبرار الأطهار يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.